وما تجرع الكفار إلا لما ترك المسلمون الجهاد وقالوا إنهم دين مسالمة ودين مؤاخاة ودين حب ودين مدري كيف وهكذا النساء التي ترضي الكفار. نسأل الله العافية، صلى الله وسلم على نبينا.